قال العيني: لا يلزم من عدم وقوعه من احد من الصحابة عدم جوازه. هو زين بن منير لم يقل غير جائز، وانما قال لو كان مستحبا. قال: لان ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. حديث ضعيف. ثم هو في الاجماع، ما رآه المسلمون اذا اجمعوا، اما ما اختلفوا فيه فرآه بعض المسلمين حسنا فلا يقال هو حسن عند الله، لأن هذا إنما هو استحسان البعض. والرسول صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث إنما جعل استحسان جميع المسلمين. فالحديث يكون حجة في الإجماع لا في الاستحسان يعني بالرأي. قال: ولا سيما إذا فعله قوم من العلماء الأخيار. نحن نقول بالجواز لا بالاستحباب ولا بالمنع. قال أحمد: لا بأس أن يشتري الرجل موضع قبره ويوصي أن يدفن فيه. وروي عن عثمان وعائشة وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنهم فعلوا ذلك، ونقلوا أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة، لم ينقل حفر القبر، وإنما اتخذوا مكانا وأوصوا أن يدفنوا فيه. قال: استحباب طلب الموت في أحد الحرمين. استحب طلب الموت في أحد الحرمين المكي والمدني، لما رواه البخاري عن حفصة رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فقلت: أن هذا؟ فقال: ائتيني به الله إن شاء، ائتيني به الله إن شاء الله. وقد وقع. فهذا طلب الوفاة في بلد النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة النبوية. وروى الطبراني عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات في أحد الحرمين بعث أمينا يوم القيامة. طبعا ضعيف، إسناده ضعيف. ويستدل لهذا المعنى بحديث رواه مسلم بأن موسى لما أتاه ملك الموت سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت ثم لرأيتكم قبره عند الكثيب الأحمر. فدل ذلك على استحباب القرب من الأرض المقدسة المطهرة، وأعظم أرض مطهرة مكة المكرمة ثم المدينة المنورة. والوفاة في المدينة لها فضائل كثيرة، بخلاف يعني ما يظنه كثير من الناس من الدفن فيها. الأحاديث الواردة كلها في فضيلة من مات بها، أما أن ينقل فيدفن كما قد وقع للبعض فهذا لا دليل عليه ولا على فضل أن يدفن في مكان ما وقد مات في غيره. قال: موت الفجأة. روى أبو داود عن عبيد بن خالد السلمي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مرة عن عبيد، الراوي عن عبيد قال ذلك. قال: موت الفجأة أخذة آسف. صححه الشيخ الألباني. وقد روي هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وأبي هريرة وعائشة، وفي كل منها مقال. قال الأزدي: ولهذا الحديث طرق وليس فيها صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في طريق واحدة صحيح بذاته، وإنما صححه الشيخ الألباني لغيره. قال: وحديث عبيد هذا الذي أخرجه أبو داود رجال إسناده ثقات والوقف لا يؤثر فيه، فإن مثله لا يؤخذ بالرأي فكيف وقد أسنده الراوي مرة. موت الفجأة الموت بغتة، فجأة بلا مقدمات، أخذة آسف أخذة غاضب. وهذا والله أعلى وأعلم في الكافرين والمنافقين والظلمة والملحدين، أو أن هذا يكون في الأغلب لأنه يفوت ألم المرض والاحتضار الذي يكون سببا لتخفيف الذنوب، لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات عن المسلم، وربما تمكن من بعض الأعمال الصالحة في فترة ما قبل الموت. لكن ليس الحديث على عمومه، يعني أن كل موت الفجأة كالحوادث يكون ذلك علامة على غضب الرب سبحانه وتعالى، ليس صحيحا. فإن الأعرابي الذي مات وقصته دابته وهو محرم، هذا موت فجأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والعربي الذي جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأله عن شعائر الإسلام وانطلق وقد عزم على العمل بها، فدخلت رجل بعيره في بيت جرذان فوقع من بعيره فمات، دق عنقه فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا كان يحدث. وكذلك الغرق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الغريق أنه شهيد، كذا الحريق، وعامة هذه قال: وصاحب الهدم شهيد. إذا ما كانش في معصية، واحد بيتفسح في معصية وفي واحد يتفسح في غير معصية، وارد ان هو يحصل كده ويحصل كده. من كان على معصية حال وفاته فهذا مما يعني قد يكون سوء خاتمة، وقد يكون الغرق كفارة منه. الغرض المقصود أن هناك أنواع من موت الفجأة قد دل الدليل عليها أنها ليست من غضب الله عز وجل، فلذا قلنا يحمل حديث موت الفجأة أخذة آسف أخذة غاضب أو غضبان على من كان حاله حال سوء فقصمه الله عز وجل، وإلا فالمقتول أيضا يقتل فجأة، وهناك مقتولون يقتلون ظلما كثر، فلا يلزم من ذلك أنه قد مات أن ذلك غضب من الله عز وجل، فدل على تخصيص هذا الحديث. الله أعلم وأعلم. هذا على القول بصحته، وهو صحيح إن شاء الله. من مات له ولد. روى البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، يرحمه الله عز وجل فيثيب هذا الأب وتلك الأم على ما مات من أولاده، لم يبلغوا الحنث أي لم يبلغوا الإثم، أي لم يبلغوا الزمن الذي يكتب عليهم فيه الإثم أي التكليف وسن البلوغ. وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يوما فوعظهن. وقال: أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار. قالت امرأة واثنان قال واثنان، والولد يشمل الذكر والأنثى. هذا فيه فضيلة عظيمة لمن مات له أولاد، ويرجى لمن كان له سقط أن يكون كذلك إذا كان قد تخلق، فإنه قد مات بعد حياته. قال أعمار هذه الأمة. روى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. حديث حسن. 60 سنة أو 70 سنة هجرية قمرية، لأن هذه السنين في طريقة عد أهل الإسلام. الأغلب العام في أعمار الأمة ما بين 60 إلى 70، والأقل من يتجاوز ذلك إلى ما هو أكثر. قال: الموت راحة. روى البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح أو مستراح منه. هو الحديث ومستراح منه، ربما تكون في رواية وصح كده، مستريح ومستراح منه. فقال: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ فقال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا تعبها وبلائها وما فيها من منازعات وخصومات وخلافات وشقاء وكد وتعب. قال: والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. يعني هذه الكائنات تضيق بالكفر، تكون في هم من مشيه على الأرض على البلاد وولوده في البلاد، والشجر يكون في هم وضيق من هذا الكافر الذي يأكل منه، والدواب كذلك في يعني تكره وتبغضه وتفرح بموته. لا ده الرواية كده. أنا ايوه انا بتكلم عن الروايه اللي موجوده، الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم الروايه في الصحيحين قال: مستريح ومستراح منه. نوعين يعني. بالضبط، هما نوعين. هي الروايه مش بالمعنى، هي الروايه مستريح ومستراح منه، اما هذا واما هذا. شوفوا في رواية كان فيها أول مش. لا أنا مكلمش على تاريخ السنة. ها على البخاري ومسلم. الحديث متفق عليه. ها. أنا اللي حافظه فيها واو. ماشي كده؟ ما أعرفش أول. لا سيب تدك سيب من فقه السنة. دوروا عايزين دوروا في البخاري ومسلم. تجهيز الميت، يجب تجهيز الميت فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. طبعا هذا في الميت المسلم، واما الميت الكافر فتجب مواراته ودفنه كإنسان مواراة للسوءة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي طالب: اذهب واري أباك الشيخ الضال. يدفن بلا غسل الكافر، يدفن بلا غسل واريه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: واريه. غسل الميت حكمه، يرى جمهور العلماء ان غسل الميت المسلم فرض كفاية، ان غسل الميت المسلم فرض كفاية، اذا قام به البعض سقط عن جميع المكلفين، لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به ولمحافظة المسلمين عليه. في حجر هم يوروه خلاص، أما المسلم فيجب غسله، يجب على أوليائه أولا رحمه الله أو من حضره من المسلمين، من يجب غسله ومن لا يجب؟ قال يجب غسل الميت المسلم، الذي يجب غسل الميت المسلم من يجب غسله ومن لا يجب؟ يجب غسل الميت المسلم الذي لم يقتل في معركة بأيدي الكفار، يعني لو قتل بأيدي الكفار في غير معركة، زي مين؟ زي عمر رضي الله عنه، قتل في بيد كافر المجوسي وفي غير معركة فغسل وكفن، ولو قتل في معركة بأيدي المسلمين، يعني في قتال أهل البغي، في قتال فتنة، في يعني معركة بين المسلمين وقعت فقتل من قتل فيها، فإنه يغسل ويكفر ويصلى عليه. قال غسل بعض الميت، اختلف الفقهاء في غسل بعض الميت المسلم. يعني غسل بعض الميت المسلم؟ يعني المسلم مات ولقوا ايده، لقوا رجله، لقوا جزء من اجزاءه، مش ان هو ايده ماتت او رجله انقطعت، لان ده مازال ايه حي، ده هتو يعني هتو يعني لا يصلى عليها، وإن كانت تغسل ولكن لا يصلى عليها، تغسل وتكفن وتدفن قياسا على باقي أجزاء البدن لكن لا يصلى عليه. قال ذهب الشافعي وأحمد وابن حزم إلى أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. قال الشافعي بلغنا أن طائرا ألقى يدا بمكة في وقعة الجمل، يقولوا كانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد بن أسيد، فعرفوها بالخاتم، يد كان فيها ليه الخاتم، ومعروف ان الناس قد قطعت منها ايدي وارجل ورؤوس وماتت، فقال فغسلوها وصلوا عليها، وكان ذلك بمحضر من الصحابة. قال أحمد صلى أبو أيوب على رجل وصلى عمر على عظام. هذا إذا طالما علم أن صاحبها قد مات ولم يصلى عليه، لو علم أنه قد صلي عليه ووجدوا جزء من أجزائه يغسلوه ويكفنوه ويدفنوه، لأنه قد تمت إليه الصلاة. قال ابن حزم ويصلى على ما ولد من الميت المسلم ويغسل ويكفن إلا أن يكون من شهيد. قال وأنوي بالصلاة على ما ولد منه الصلاة على جميعه جسده وروحه. وقال أبو حنيفة ومالك إن ولد أكثر من نصفه غسل وصلي عليه، وإلا فلا غسل ولا صلاة. الأول أظهر، ذلك لأن هذا الرجل قد مات، وحتى إذا تمزقت أجزاؤه ولم توجد فيشرع أن يصلى عليه صلاة الغائب، وكذلك بالأولى من يعني وجد جزء منه وتفرقت باقي الأجزاء كالحوادث التي تقع، التفجيرات وحوادث سقوط الطائرات وغرق السفن، قد يجد الناس بعض أجزاء الأموات، فهنا يعني يقال بأنهم يصلون عليها، يغسلون ويكفنون ويصلون على هذه الأجزاء، يصلون على أصحابها، هنا تكون صلاة حاضر وليست صلاة غائب. قال الشهيد لا يغسل، الشهيد الذي قد قتل، الذي قتل بأيدي الكفرة في المعركة لا يغسل ولو كان ذنوبا. الشهيد الذنوب لا يغسل عند المالكية، والأصح من مذهب الشافعية ورأي محمد وأبي يوسف أنه لا يغسل. وأشهد لهذا أن حنظلة استشهد جنوبا فلم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى الملائكة تغسله فسأل زوجته فقالت إنه كان يعني جنوبا ولم يدرك أن يغتسل حين سمع الصائحة فخرج إلى المعركة فقتل. فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل الملائكة، ونحن كذلك فلا يلزمنا طالما أن الأمر كان كذلك. قال: ويكفن في ثيابه الصالحة للكفن، ويكمل ما نقص منها، وينقص منها ما زاد على كفن السنة، ويدفن في دمائه ولا يغسل شيء منها. روى أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تغسلهم يعني على شهداء أحد، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة. وأمر صلوات الله وسلامه عليه بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. قال الشافعي: لعل ترك الغسل والصلاة كأن يلقوا الله بكلومهم بجروحهم، لما جاء أن ريح دمهم المسك، واستغنوا بإكرام الله لهم عن الصلاة عليهم مع التخفيف على من بقي مع المسلمين، على من بقي من المسلمين، لما يكون فيهم لما يكون في من قاتل من جراحات وخوف عودة العدو، رجاء طلبهم وهمهم، رجاء طلبهم طلب المسلمين، وما يكون من همهم بأهلهم وهم أهلهم بهم، فخفف عنهم، إضافة إلى ما ذكر من استغنائهم بكرم الله بالشهادة عن الصلاة عليهم. مع أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على شهداء أحد صلاته على الميت بعد 8 سنين. ورويت روايات متعددة حسنها بعض العلماء من صلاته على حمزة عدة مرات، وأنه كان صلى على شهداء أحد. قال: والمثبت مقدم على النافي، والجمع مقدم على ذلك، أعني على هذا المسلك من مسالك الترجيح، فإن المثبت النفي، فإن النفي نفى عن الجميع، والمثبت أثبت الصلاة في البعض، والمثبت أثبت الصلاة بعد الوفاة ب8 سنين، فهذا يدل على جواز الصلاة وجواز ترك الصلاة، والله أعلم. وقيل: الحكمة في ترك الصلاة عليهم أن الصلاة على الميت والشهيد الحي، أو أن الصلاة شفاعة والشهداء في غنى عنهم لأنهم يشفعون لغيرهم، والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.